هل يجوز ربا النسيئة في بيع لحم بحيوان من غير جنسه؟ لا بأس بيع لحم الحيوان، لا بأس، لأن هذا مستقل، حيوان مستقل لا يجوز فيه ربا مع شيء آخر. فإذا باع اشترى خروفا بشيء من لحم الإبل وشيء من لحم الغنم أو البقر فلا بأس، لا يفرق.